بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنواصل بعون الله تعالى وتوفيقه وتيسيره في هذه الدورة السنوية السادسة، وننتقل اليوم إن شاء الله تعالى إلى كتاب آخر، وهو آخر كتاب من كتب العقيدة في هذه الدورة، ألا وهو كتاب فتح رب البرية بتلخيص الحموية. وهذا الكتاب في الأصل هو تلخيص للفتوى الحموية الكبرى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فقد ورد عليه سؤال من بلدة تسمى حماة في الشام سنة 698 سنة 98 و600، يعني كان عمر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى حين ذاك 37 عاما، أنه مولود سنة 61 و600. جاء السؤال في سنة 98 و600، سؤال عن آيات الصفات وحديثها. فكتب الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى الجواب في قاعدة بين الظهر والعصر فتوى الحموية الكبرى في حوالي 60 ورقة أو 83 صفحة باختلاف أحجام الأوراق. أملأ رحمه الله تعالى العقيدة، أو أملأ هذه الفتوى الحموية، أملأها في قاعدة بين الظهر والعصر كما ذكر تلميذه ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى. فكان جوابه مبسوطا موسعا، نقل فيه نقولات عديدة عن السلف الصالح. جاء ابن عثيمين رحمه الله تعالى فلخص هذه الفتوى الحموية في كتاب سماه فتح رب البرية بتلخيص الحموية، والكتاب الذي بين أيدينا على لخص رحمه الله تعالى كتاب في فتح رب البرية بتلخيص الحموية. إن شاء الله سنقرأ هذا التلخيص، وهو إن شاء الله ميسر ويعتبر امتدادا أو تكملة لما تم دراسته في الكتب السابقة من واسطية أو الطحاوية وتقريبا التدمرية وقواعد مثلة، فهو مؤكد لما تم دراسته من قبل. وفائدة هذه الدورة وتكرار كتب أن طالب العلم تتشكل عنده معلومة عامة عن أساسيات علم العقيدة، تحديدا توحيد الأسماء والصفات، وكذلك باب الإيمان بالقدر. فهذه الكتب التي درست في هذه الدورة إن شاء الله تعالى تكون تبيدا وقاعدة وأرضية لطالب العلم ينطلق منها إلى كتب أوسع وأعمق. اشتمل هذا الكتاب على 26 بابا، على 26 باب من أبواب أو من تلخيص الفتوى الحموية. طبعا الفتوى ليس مقسم إلى أبواب، الفتوى الأصل ليس مقسم إلى أبواب، لكن قسمها ابن عثيمين رحمه الله إلى هذه الأبواب ليقرب فهمها. فنقرأ إن شاء الله تعالى نقرأ كلام الشيخ عثيمين المقدمة وما بعدها، والإخوة يتابعوا في المثل الذي هو بين أيديكم، وإن شاء الله تعالى نحاول في هذه الليلة ويوم غد بعون الله بتوفيقه أن نكمل هذا الكتاب بدون إسراع وبدون تفصيل زهلة، بل بشيء متوسط إن شاء الله. الأخرى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين، اللهم اغفر لنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. قال الإمام محمد بن صالح التيمي رحمه الله تعالى في كتابه رب البرية بتلخيص الحموية، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن الله تعالى بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق رحمة للعالمين وقدوة للعاملين وحجة على العباد أجمعين، فأدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وبين للناس جميع ما يحتاجون إليه في أصول دينه وفروعه، فلم يدع خيرا إلا بينه وحث عليه، ولم يترك شرا إلا حذر الأمة عنه، حتى ترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، فسار عليها أصحابه نيرة مضيئة، وتلقاها عنه كذلك القرون المفضلة، حتى تجهم الجو بظلمات البدع، المتنوعة التي كاد بها مبتدعوها الإسلام وأهله، وصاروا يتخبطون فيها خط عشواء، ويبنون معتقداتهم على نسج العنكبوت وأوهام. والرب تعالى يحمي دينه بأوليائه الذين وهبهم من الإيمان والعلم والحكمة ما به، يصدون هؤلاء الأعداء ويردون كيدهم في نفورهم، فما قام أحد ببدعة إلا قيد الله، وله الحمد من أهل السنة ما من يمحق بدعته ويبطلها. وكانت المقدمة القائمين على هؤلاء المبتدعة شيخ الإسلام القائمين عليهم أي على رد عليهم، قول القائمين على هؤلاء المبتدعة القائمين على إبطال بدعهم والقائمين على كشف شبهاتهم. وكان في مقدمة القائمين على هؤلاء المبتدعة شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني ثم الدمشقي المولود في حران يوم الاثنين الموافق العاشر من ربيع الأول سنة 61 هجرية، والمتوفى محبوسا ظلما في قلعة دمشق في ذي القعدة سنة 28 هجرية. وله المؤلفات الكثيرة في بيان السنة وتوطيد أركانها وهدم البدع، ومما ألفه في هذا الباب رسالة الفتوى الحموية التي كتبها جوابا لسؤال ورد عليه في سنة 98 هجرية من حماة بلد في الشام، يسأل فيها عما يقوله الفقهاء وأئمة الدين في آيات الصفات وأحاديثها، فأجاب بجواب يقع في حوالي 83 صفحة، وحصل له بذلك مهنة وبلاء، فجزاه الله تعالى عن الإسلام والمسلمين أفضل الجزاء. ولما كان فهم هذا الجواب والإحاطة به مما يشق على كثير من قرائه، أحببت أن ألخص المهم منه مع زيادات تدعو الحاجة إليها، وسميته فتح رب البرية بتلخيص الحموية. وقد طبعته لأول مرة بسنة 80 و300 هجرية، وها أنا أعيد طبعه للمرة الثانية، وربما غيرت ما رأيت من المصلحة التي تغيره بزيادة أو حذف. والله أسأل أن يجعل عملنا خالصا لوجهه ونافعا لعباده إنه جواب بريء. إذا في هذه المقدمة ذكر الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى أن الله جل وعلا بعث نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق رحمة وحجة وقدوة وأسوة، فبلغ صلى الله عليه وسلم الرسالة وما ترك صغيرة ولا كبيرة ولا شاذة ولا فاذة إلا بينها ووضحها في أصول الدين وفروعه، فترك الأمة على المحجة البيضاء الواضحة الغراء لا يزيغ عنها إلا هالك، وسار على ذلك خلفاؤه الراشدون وصحابته من بعده، ساروا على نهجه حتى بدأت البدع تطل برؤوسها وقرونها، فظهرت البدع شيئا فشيئا، فقيض الله جل وعلا لضحض تلك البدع علماء وأئمة ردوا وذبوا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكان من هؤلاء الذين قيضهم الله جل وعلا لنصر السنة والرد على المبتدعة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فقد ألف المؤلفات الكثيرة النافعة في توضيح السنة والرد على المخالفين. ومما بينه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ومن خدماته وخدماته للعقيدة هذا الكتاب المسمى بالفتوى الحموية الكبرى، الذي ورد أجاب به عن سؤال ورد عليه من بلدة حماة من الشام، فأجاب جواب موصوفا فلخصه الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى. سنقرأ إن شاء الله الباب الأول ونعلم إن شاء الله على ما تيسر من هذه المسائل، وبعضها مر معنا ثلاثة أبواب في هذا الكتاب مرت معنا في الواسطية أو في الطحاوية أو في القواعد المثلى أو في غيرها بنصها تقريبا. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: الباب الأول فيما يجب على العبد في الدين. الواجب على العبد في الدين هو اتباع ما قاله الله وقاله رسوله محمد صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون المهديون من بعده من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وذلك أن الله بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالبينات والهدى وأوجب على جميع الناس أن يؤمنوا به ويتبعوه ظاهرا وباطنا. فقال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. الواجب على العبد في دينه اتباع الكتاب والسنة، هذا الواجب العيني الفرض اللازم، يجب على كل مسلم بل يجب على كل إنسان أن يتبع القرآن والسنة وأن لا يقدم على كلام الله وكلام رسوله كلام أي أحد من الناس، لأن الله جل وعلا بعث النبي صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين حق، فيتبع ما جاء في الكتاب والسنة على ما فهمه الأئمة المهتدون على رأس الخلفاء الراشدون. فإن الله جل وعلا قد زكى تلك القرون المفضلة وقال خير الناس، قال عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. كذلك رضي الله جل وعلا عن السلف الصالح فقال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فإذا كان الله تعالى قد رضي عنهم إذن هم على طريقة مرضية وعلى استقامة في الظاهر والباطن، فيجب اتباعهم. فإن الله قال: الذي اتبعوهم بإحسان. ثم قال تعالى أيضا: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون، أي من أجل أن تهتدوا، يعني اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن تهتدوا. واجب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم لتحقيق الهداية، فلا هداية إلا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. من طلب الهداية في غير طريق النبي صلى الله عليه وسلم ضل وما كان من المهتدين. أيضا أورد الحديث مشهور حديث عباد بن سارية: علم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا به وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. والخلفاء الراشدون هم الذين خلفوا النبي صلى الله عليه وسلم في العلم النافع والعمل الصالح، وأحق الناس بهذا الوصف هم الصحابة رضي الله عنهم، فإن الله اختارهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وإقامة دينه، ولم يقل الله تعالى ليختار وهو العليم الحكيم لصحبة نبيه إلا من هم أكمل إيمانا وأرجحهم عقولا وأقومهم عملا وأبضاهم عزما وأهداهم طريقا، فكانوا أحق الناس أن يتبعوا بعد نبيهم صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم أئمة الدين الذين عرفوا بالهدى والصلاح. إذن هذا خلاصة الباب الأول، وهو خلاصته هو الواجب على العبد اتباع الكتاب والسنة والخلفاء الراشدين والسلف الصالح. والخلفاء الراشدين الذين خلفوا النبي صلى الله عليه وسلم في الأمة وهم أئمة الدنيا علما وعملا، والله جل وعلا لحكمته البالغة ولعلمه السابق لم يكن ليختار لرسوله صلى الله عليه وسلم إلا خير الرجال، فهو خير الرسول، فأتباعه وأصحابهم خير أصحاب، أصحابهم أفضل الناس، أفضلهم وأقواهم علما وإيمانا وعزيمة وصبرا وإخلاصا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا خلاص الباب الأول. خلاص الباب الثاني. قال رحمه الله: الباب الثاني فيما تضمنته رسالة النبي صلى الله عليه وسلم من بيان الحق في أصول الدين وفروعه. رسالة النبي صلى الله عليه وسلم تتضمن شيئين هما العلم النافع والعمل الصالح، كما قال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فالهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح الذي اشتمل على الإخلاص لله والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. والعلم النافع يتضمن كل علم يكون للأمة فيه خير وصلاح في معاشها ومعادها. وأول ما يدخل في ذلك العلم بالله، بأسماء الله وصفاته وأفعاله. فإن العلم بذلك أنفع العلوم، وهو زبدة الرسالة الإلهية وخلاصة الدعوة النبوية، وبه قوام الدين قولا وعملا واعتقادا. ومن أجل هذا كان من المستحيل أن يهمله النبي صلى الله عليه وسلم ولا يبينه بيانا ظاهرا ينفي الشك ويدفع الشبهة وبيان استحالته من وجوه. طيب، الباب الثاني فيه تأكيد على شمول رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، رسالة شاملة تشمل أصول الدين والفروع. لا يمكن أن تتضمن الرسالة الفروع وتهمل الأصول، مسائل العقيدة والأسماء والصفات. إذن أورد المؤلف رحمه الله تعالى آية سورة التوبة: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الهدى هو العلم النافع، ودين الحق والعمل الصالح. والعلم النافع يشمل كل علم ينفع العباد، كل انواع العلوم، سواء كان علم يتعلق بالعبادات او بالمعاملات او بالاخلاق او بالعقيده، يشمل كل انواع العلوم. واهم العلوم واولاها بالدخول في مسمى العلم علم الاسماء والصفات. العلم باسماء الله وصفاته فهو انفع العلوم، وهو زبده الرساله الالهيه وخلاصه الدعوه النبويه. لذلك من المحال ان يهمل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الباب ولا يبينه، اذا كان قد بين الطهاره واداب قضاء الحاجه، وبين الصلاه والزكاه والحج والبيوع، بين كل ذلك، فمن المحال ان يهمل باب الاسماء والصفات ويتركه بلا بيان ولا توضيح. قال رحمه الله: وبيان استحالته من وجوه. الاول ان رساله النبي صلى الله عليه وسلم كانت مشتمله على النور والهدى، فان الله بعثه بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله بإذنه وسراجا منيرا، حتى ترك امته على المحجه البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك. واعظم النور وابلغه ما يحصل للقلب بمعرفه الله واسمائه وصفاته وافعاله، فلا بد ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد بينه غايه البيان. إذن كون رسالة النبي صلى الله عليه وسلم مشتملة على نور وهدى، هذا يقتضي أن تشتمل على بيان باب الأسماء والصفات، لأن أعظم الهدى هو معرفة الله تعالى، وأعظم النور هو ما يكون في قلب العبد من معرفة الله جل وعلا. هذا أصل الهدى والنور. فأهدى الهدى وأعظم الأنوار أو أعظم النور هو نور القلب بمعرفة الله جل وعلا، ولهذا من المحال أن لا يبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أمته جميعا ما تحتاج إليه من أمور الدين والدنيا، حتى آداب الأكل والشرب والجلوس والمنام وغير ذلك. قال أبو ذر رضي الله عنه: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقدر جناحيه إلا ذكر لنا منه علما. لا ريب أن العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله داخل تحت هذه الجملة العامة، بل هو أول ما يدخل فيها لشدة الحاجة إليه. وهذا التأكيد لما سبق ذكره. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم علم الأمة جميع ما تحتاج إليه من آداب الأكل والشرب والنوم والجلوس وأحكام اللباس والزينة، حتى المحرمات من الأطعمة والأشربة، كلها قد فصلت، من باب أولى أن يكون قد فصل وبين باب الأسماء والصفات، لأنه أهم وأولى الأبواب بالمعرفة. الثالث أن الإيمان بالله تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله هو أساس الدين وخلاصة دعوة المرسلين. الرسل إنما أرسلهم الله جل وعلا ليعرف الناس بالله. مهمة الرسل أن يعرف الناس بالله وبحق الله. لماذا بعث الله الرسل؟ ليعلم الناس حق الله وليعرف الناس بالله وليعظم الناس ربهم جل وعلا. هذه خلاصة دعوة الرسل. هنا وهو أوجب وأفضل ما اكتسبته القلوب وأدركته العقول، فكيف يبينه النبي صلى الله عليه وسلم من غير تعليم ولا بيان مع أنه كان يعلم ما هو دونه في الأهمية والفضيلة؟ نعم واضح. الرابع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أعلم الناس بربه وهو أنصفهم للخلق وأبلغهم في البيان والفصاحة، فلا يمكن مع هذا المقتضي التام للبيان أن يترك باب الإيمان بالله وأسمائه وصفاته ملتمسا مشتبها. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم هو أعلم الناس بالله وأنصحهم وأفصحهم، أعلم الناس وأنصحهم وأبلغهم بيانا وفصاحة، تزيد على ذلك وأصدقهم حديثا، أربع صلاة. فإذا كان كذلك لا يمكن أن يترك هذا الباب ملتمسا مشتبها. لماذا هذه المقدمة؟ لأن هذا الكلام حتى نربط بين تلخيص العثيمين رحمه الله وكلام الشيخ في الفتوى الكبرى، أهل الكلام زعموا أن آيات الصفات وحيد الصفات ليس مراد ظاهره، إنما مراد خلاف ظاهره المراد. ولماذا كان هذا المراد؟ سؤال موجه إليه. قالوا حتى يجتهد الناس ويجتهد العلماء الفقهاء في معرفة تأويل هذه الأحاديث، فيزدادوا أجرا بالبحث والاجتهاد وكد الذهن والتنقيب. قالوا هذه النصوص لا يراد ظاهرها، يراد أمور أخرى. طيب لماذا إذا كان المراد غير الظاهر لما كان هذا الخطاب بهذا الظاهر؟ وجاء ربك إذ ربنا استوى على عرش، واضح ظاهرها واضح. قالوا هذا ظاهر المراد. لماذا كان النص شيء والمراد شيء آخر؟ قالوا حتى اجتهد الناس في تأويل هذه النصوص فيلتزم بذلك أجرا بمشقة البحث. هذا كلام لا يمكن أن يعقل، لا يمكن أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام يريد بأمرا ويعبر بآخر، محال. يريد أن بالنزول نزول الملك فيقول ينزل ربنا، أو يريد بالنزول نزول الرحمة أو الأمر فيقول ينزل ربنا، هذا محال. محال أن يترك النبي صلى الله عليه وسلم هذا الباب هكذا ملتبسا مشتبها وهو قد أوتي الفصاحة والبلاغة والبيان والعلم والصدق والنصح. محال أن يترك هذا الباب ملتمسا مشتبها فتتشتت الأذهان في فهمه وتفسيره. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: الخامس أن الصحابة رضي الله عنهم لا بد أن يكونوا قائلين بالحق في هذا الباب، لأن ضد ذلك إما السكوت وإما القول بالباطل وكلاهما ممتنع. الصحابة رضي الله عنهم، وهذا قسمة عقلية، قسمة عقلية، إما أن يقولوا قالوا بالحق في هذا الباب، يعني صرحوا ونطقوا بالحق في الأسماء والصفات، أو يكونوا قد سكتوا عن بيان الحق، أو قالوا بالباطل. هذه ثلاث خيارات لا رابع لها. إما يتكلموا بالحق، أو يتكلموا بالباطل، أو يسكتوا عن الحق، ليقول حق ليقول باطل، يسكتوا باطل. ثلاث خيارات لا رابع لها. إما أن يكونوا قائلين بالحق، وإما أن يكونوا ساكتين عن الحق، أو يكونوا قائلين بالباطل. الثاني والثالث ممتنع على الصحابة، لأنه خير القرون وهم أعلم الناس وهم تلاميذ النبي صلى الله عليه وسلم، لا يمكن أن يكونوا ساكتين عن الحق أو قائلين بالباطل. احتمال الثاني والثالث في حق الصحابة ممتنع، لأن الله جل وعلا زكاهم وأثنى عليهم. فإذا كان الله تعالى قد أثنى عليهم وزكاهم فمن المحال أن يقولوا بالباطل أو يسكتوا عن الحق. قال: وكلاهما ممتنع عليهم، أما امتناع السكوت فوجهه أن السكوت إما أن يكون عن جهل منهم بما يدرك لله تعالى من الأسماء والصفات ويجوز عليه منها ويمتنع، وإما أن يكون عن علم منهم بذلك ولكن كتموه وكل منهما ممتنع. ثم شرع المؤلف في تفصيل القول في الاحتمالين الباطلين، وهما السكوت أو القول بالباطل. لماذا كان سكوته ممتنع على الصحابة؟ لما كان سكوته عن بين حقه في حق صحابته ممتنعا؟ جواب: لأن السكوت إما أن يكون ناشئا عن جهل، وإما أن يكون السكوت عن علم لكن تعمد الكذب. صغر يسكت جهلا، سرع مسألة سوي ساعة مسألة ما حكم هذا الفعل الفلاني، سكت ما جرى. هذا السكوت تفسيره إما أنه جاهل بالحكم أو عالم لكن لا يريد أن يتكلم. ما في تفسير ثالث. إنسان سويل ما حكم دعاء غير الله؟ يسكت. ما حكم مثلا الغناء؟ ما حكم مثلا الطواف القبور؟ فسكت. لا يخلو سكوته من أمرين: إما أن يسكت جهلا بالحكم، أو يسكت علما لكن أراد أن يكتم الحق. لذلك سكوت الصحابة هذه الفرضية باطلة ممتنعة عن الصحابة، لأن السكوت منشأه هذان الأمر، منشأ السكوت إما الجهل بما يجب الله تعالى وما يجوز ويمتنع في حق الله، أو يكونوا يعلمون حق لكنهم سكتوا عمدا، وكلاهما باطل وممتنع في حق الصحابة الذين أثنى القرآن عليهم. كل منهما ممتنع. إذن وضح امتناع السكوت، انتقل الآن إلى بيان امتناع الجهل في حق الصحابة. أما امتناع الجهل فلأنه لا يمكن لأي قلب في حياة ووعي وطلب للعلم ونهضة في العبادة إلا أن يكون أكبر همه هو البحث في الإيمان بالله تعالى ومعرفته بأسمائه وصفاته وتحقيق ذلك علما ومعرفته. طيب إلا أن يكون أكبر همه هو البحث في إيمان بالله تعالى ومعرفته. نعم صح. ومعرفته بأسمائه وصفاته وتحقيق ذلك علما واعتقادا. ولا ريب أن القرون المفضلة وأفضلهم الصحابة هم أبلغ الناس في حياة القلوب ومحبة الخير وتحقيق العلوم النافعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هذه الخيرية تعم فضلهم في كل ما يقرب إلى الله من قول وعمل واعتقاد. كون الصحابة خير الناس هذا يقتضي أنهم علماء بالله تعالى، ينسف افتراض الجهل في حقهم بالله عز وجل، لأنهم خير الناس. إذا كانوا خير الناس فلا يكونوا خير الناس وهم لا يعلمون الحق فيما يتعلق بالأسماء والصفات، هذا محال. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هم خير الناس. هذا خير يشمل الخيرية علما وعملا واعتقادا. خير الناس علما وخير الناس عملا وخير الناس اعتقادا. ثم إن الله جل وعلا زكى إيمانه فقال: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. إن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. إذن زكى الله تعالى إيمان الصحابة وأخبر أن أهل الكتاب وغيرهم من الكفار لو أنهم آمنوا كإيمان الصحابة لاهتدوا. إذن الصحابة هم أصح الناس إيمانا، فهذا ينفي افتراض الجهل في حق الصحابة في أسماء الله وصفاته. وهذا كلام فيه رد على من زعم قال المقولة يأتي شهر الرد عليها: طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. سيأتي بيان إبطال هذه المقالة هنا. إذن لا يمكن يكون الصحابة جهلاء بحق الله سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته. وإذا كانوا جهلاء فمن العالم؟ إذا كان الصحابة جاهلين في هذا الباب فمن الذي يعلمه من بعده؟ من ذا الذي يكون أعلم من الصحابة بالله سبحانه وتعالى وبأسمائه وصفاته؟ قال رحمه الله: ثم لو فرضنا أنهم كانوا جاهلين بحق في هذا الباب لكان يخلو من بعدهم من باب أولى. يعني إذا كان الصحابة جهلوا هذا الباب من بعد الباب أولى. الآن هذا الدين كله فروع وأصول، وفروعه وأصول، كيف وصل إلينا هذا العلم؟ أليس عن طريق الصحابة؟ يعني القرآن، أمسك العلم بابا، أول حاجة القرآن، هذه صور 104 صورة. هل وصل إلينا غير طريق الصحابة؟ يعني القرآن هل جانا عن غير طريق الصحابة؟ مستحيل. أي قراءة تلقى في إسناده في النهاية ابن مسعود ولا علي بن طالب ولا عثمان بن عفان أو زيد بن ثابت، الصحابة هم الذين تلقوا القرآن من الرسول صلى الله عليه وسلم، والتابعون تعلموا القرآن من الصحابة. وإذا الشيخ الإسلام رحمه الله يقول الصحابة، هذا معنى كلامه، بلغوا التابعين القرآن لفظا ومعنى بألفاظه ومعاني، حتى قال مجاهد لقد عرضت المصحف على ابن عباس من أول إلى خاتمته أقفه عند كل آية أسأله. فذلك الشيخ الإسلام رحمه الله أن الصحابة نقلوا القرآن إلى التابعين بألفاظه ومعانيه، ده القرآن. طيب الصلاة كيف عرفت الأمة الصلاة؟ هل تجاوز الصحابة وعرفت الصلاة مباشرة من رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ أبدا، ما كان يكتب النبي عليه الصلاة والسلام. لو في أشياء مكتوبة بخط النبي عليه الصلاة والسلام، يجي واحد يقول والله لقيت حديث بخط الرسول عليه الصلاة والسلام وإجابة من الرسول، لكن ما كان يكتب عليه الصلاة والسلام ولا كان يخط، كل كلامه عن طريق الصحابة، أي حرف قال النبي عليه الصلاة والسلام مر عبر الصحابة، لم يتجاوز الصحابة إلى من بعده. إذن هم الواسطة بين الأم وبين الرسول عليه الصلاة والسلام، فلا يمكن تخطيه بحال من الأحوال، لا في الفقه ولا في العقيدة ولا في أحكام الدين، في الوصول ولا في الفروع. ذلك من المحال أن يكون الصحابة الذين هم الواسطة بين الأمة ورسول الله عليه الصلاة والسلام أن يكونوا جاهلين بهذا الباب، وإذا جهلوا إذن من بعدهم من باب أولى يجهل. لأن معرفة ما يثبت بالله تعالى من الأسماء والصفات أو يوفى عنه إنما تلقى من طريق اللسان، وهم الواسطة بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين الأمة. وعلى هذا الفرق يلزم أن لا يكون عند أحد علم في هذا الباب، وهذا ظاهر الامتناع. إذن إذا وصف أصحاب الجهل فالأمة كلها جاهلة، لا يوجد أحد عالم. إذا كان الصحابة لا يعلمون الحق في هذا الباب، باب الأسماء والصفات، ولا في غيره من الأبواب، إذا لا يوجد في الأرض عالم بالأسماء والصفات ولا غيره من أمور الدين. أي نعم. وأما امتناع قطعان الحق فلأن كل عاقل موصف عرف حال الصحابة رضي الله عنهم وحرصهم على نشر العلم النافع وتبليغهم الأمة وتبليغ الأمة، فإنه لن يمكنه أن يسب إليهم كتمان الحق لا ولا سيما في أوجب الأمور، وهو معرفة الله وأسمائه وصفاته. نعم، إذن كون الصحابة عالم الحق وقدموا هذا الممتنع، لماذا؟ لأن أوصافهم وثناء الله عليهم وتعديل الله لهم يمنع هذا الافتراض، فكيف يثني الله على قوم يكتمون الحق؟ بل إن الله تعالى قد لعن الذين يكتمون البينات والهدى، ما أنزل الله، وبين أنهم يلعنهم ويلعنهم اللاعنون. فإذا يمتنع ومحال أن يكون الصحابة كاتمين للحق في باب الأسماء والصفات، لأن الله جل وعلا أثنى عليه، وكل من عرف حال الصحابة استبعد وحكم باستحالة هذا الافتراض في حقه. ثم أيضا هذا غير واقع، كونه كتب حق هذا غير واقع، بل الصحابة صرحوا وتكلموا في هذا الباب وصرحوا فيه تصريحا واضحا، تجد أثار الصحابة في كثير من بل في كل الصفات، فإما نقلوها للقرآن الكريم أو نقلوها من رسول الله عليه الصلاة والسلام أو دعموها بأقوالهم. فمثل تقول زين بن جحش رضي الله عنه زوجي لهم فوق سبع سماوات، تثبت العلو، تقول زوجي لهم فوق سبع سماوات، هذا تأكيد لصفة العلو. فالصحابة تكلموا بالحق في هذا الباب، ما كتموا، بل نصه وصرح بذلك برواية الأحاديث المسند إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم إنه قد جاء عنهم من قول الحق في هذا الباب شيء كثير يعرفه من طلبه وتتبعه. واضح. وأما امتناع القول بالباطل عليهم إذن انتهينا من الاحتمال الأول. قلنا في الأول في ثلاثة احتمالات. الأول أن الصحابة قالوا بالحق، وهذا الاحتمال الصحيح. الاحتمال الثاني أنهم لم يتكلموا بالحق، سكتوا، وتم تفنيد هذا الاحتمال، لأن السكوت إما يكون عن جهل أو يكون السكوت عن علم وكتمان، وكلاهما ممتنع. بقي الاحتمال الثالث أنهم تكلموا بالباطل في هذا الباب، يعني الصحابة يقول والعياذ بالله وحاشاهم يقول استوى يستولى، وجاء ربه جاء أمره، ينزل ربه ينزل ملك من الملائكة، يعني الصحابة تكلموا في هذا الباب بالباطل، وهذا الاحتمال أبعد وأبعد في التصور. وأما امتناع القول بالباطل عليهم فمن وجهين: حديما أن القول بالباطل لا يمكن أن يقوم عليه دليل صحيح، ومن المعلوم أن الصحابة رضي الله عنهم أبعد الناس عن القول فيما لم يقم عليه دليل صحيح، خصوصا في أمور الإيمان، في أمر الإيمان بالله تعالى وأمور الغيب، فهم أولى الناس بامتثال قوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، وقوله: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. إذا الصحابة أبعد الناس عن قول على الله بلا علم، وأبعد الناس عن افتراء الكذب على الله تعالى. لماذا؟ لأن الله جل وعلا زكاهم، هذا مع في كل خيار من خيارات الغير لائق للصحابة يكون معنى هذا الوصف وهذا الحكم، وهو أن الله جل وعلا أثنى على الصحابة. طالما أن الله جل وعلا أثنى على الصحابة فمن المحال أن يثني الله على قوم يقولون بالباطل، يعني رب يثني عليهم وهم يتكلمون بالباطل، هذا لا يعقل، هذا قدح في حكمة الله جل وعلا، وهذا تكذيب القرآن الكريم. هنا فهنيما أن القول بالباطل إما أن يكون مصدره جهل بالحق، وإما أن يكون مصدره إرادة ضلال الخلق، وكلاهما ممتنع في حق الصحابة رضي الله عنهم. أيضا القول بالباطل له سببان: إما الجهل بالحق، وإما كتمان الحق. وتقدم بيان امتناع الجهل عن الصحابة في السكوت، أن السكوت يكون عن جهل، هذا تم الإجابة عنه. إذن بقي أن الصحابة تكلموا بالباطل وهم يعلمون الحق، وهذا أبعد وأبعد في التصور، لأن الصحابة يعلم الحكم، حكم الله ورسوله، ثم يتكلم بخلافه هذا محال. وإذا جاز هذا على الصحابة انعدم الثقة في الشريعة بأكملها، إذن لا ثقة في الشريعة، مع الناس الثانية بعد يكون ليس عندهم شيء إذا مسكون به، لعدم الثقة في الشريعة بأكملها وتهدم أركان الدين. إذا جوزنا عقلا أن الصحابة يتكلمون بالباطل وهم يعلمون الحق، الصحابي الواحد ربما أفتى بخلاف الراجح اجتهادا، ممكن الصحابي انتهت مسألة يكون قول الصحابة الآخرين مخالف له، ممكن، لكن أن يتكلم الصحابي بالباطل وهو يعلم الحق هذا محال. ولذلك أهل الحديث لما يتكلمون عن الصحابة لا يقولون ثقة أو صدوق أو عدل أو كذا، يقولون صحابي، لو الصحابي هي تعديل، يكتفى بذكر رتبته أنه صحابي، إذا قالوا صحابي انتهى الكلام، ما يحتاج يقول ثقة أو يقول وثقه فلان، وثقهم الله عز وجل، الله وصل الصحابة عدلهم الله جل وعلا في كتاب العزيز، عدلوا في التوراة والإنجيل، يعني قبل أن يخلق بآلاف السنين جاء تعديلهم وتزكيتهم. ولهذا المجهول في حكم علوه، قال رجل حدثني، لو أحد التابعين قال حدثني رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص أقول له فلان ده منه فلان ده، هل هو ثقة أم غير ثقة، هل هو ضابط أم غير ضابط، هل هذا أصلا لا تقال في الصحابة، تقال في من دونه، صحابي خلاص صحابي. فالمجهول في حكم المعلوم، والمسمى في حكم من لم يسمى في حكم من سمي، المبهم في حكم المسمى، المبهم في حكم المسمى والمجهول في حكم المعلوم، فقط أن يكون المخبر أو المسلم قد أسند إلى من؟ إلى صحابي. انتهى كلام. إلى قال: أما امتناع الجهل فقد تقدم بيانه، وأما امتناع إرادة ضلال الخلق فلأن إرادة ضلال الخلق قصد سيء لا يمكن أن تصدر من الصحابة الذين عرفوا بتمام نصح الأمة ومحبة الخير لها. ثم لو جاز عليهم سوء القصد فيما قالوه في هذا الباب لجاز عليهم سوء القصد فيما يقولون في سائر أبواب العلم والدين، فتعدم الثقة بأقوالهم وأخبارهم في هذا الباب وغيره. وهذا من أفضل الأقوال، لأنه يستلزم القطع بالشريعة كلها. وإذا تبين أن الصحابة رضي الله عنهم لابد أن يكونوا قائلين بالحق في هذا الباب، فإنهم إما أن يكونوا قائلين ذلك بعقولهم أو من طريق الوحي. إذا سلمنا، إذا وصل إلى نتيجة وهي أن الصحابة قالوا بالحق في هذا الباب، فإن قولهم بالحق في هذا الباب إما أن يكون بعقولهم أو يكون بالوحي، والأول ممتنع والثاني هو المتعين، هو أنهم قالوا بالحق في هذا الباب استنادا إلى الوحي ولم يقولوا الحق اجتهادا أو بعقولهم، لأن هذه مسألة غيبية لا يرجع فيها العقول، بل قالوا بالحق في هذا الباب استنادا إلى الوحي المنزل. والأول ممتنع لأن العقل لا يدرك تفاصيل ما يجب لله تعالى من صفات الكمال. فتعين الثاني هو أن يكونوا تلقوا هذه العلوم بالطريق رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، ويلزم على هذا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد بين الحق في أسماء الله وصفاته، وهذا هو المطلوب. نعم، إذن طالما أنهم أخذوا الصحابة أخذوا الحق من الوحي، إذن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي جاء بالوحي، هو الذي نقل الوحي، هو الذي علم الأمة وبين الحق في أسماء الله وصفاته، وهذا المطلوب إثباته. قال رحمه الله تعالى: الباب الثالث بطريقة أهل السنة في أسماء الله وصفاته. أهل السنة والجماعة هم الذين اجتمعوا على الأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والعمل بها ظاهرا وباطنا في القول والعمل والاعتقاد. أهل السنة الجماعة هم الذين اجتمعوا على التمسك بالسنة، اجتمعوا على التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لم يجتمعوا على غير ذلك، إنهم اجتمعوا على السنة وأجل السنة، على الأخذ والتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا في القول والعمل والاعتقاد. ولذا سموا أهل السنة لتمسكهم بها، وسموا بالجماعة لاجتماعهم عليها، سموا أهل السنة لتمسكهم بالسنة، وسموا الجماعة لاجتماعهم على السنة. وطريقتهم في أسماء الله وصفاته كما يأتي: أولا في الإثبات، فهي إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تكثير. الأسماء والصفات هذا الباب ينبني على ركنين: إثبات ونفي، على إثبات وعلى نفي. أما الإثبات فهو إثبات ما جاء في الكتاب والسنة من أسماء الله وصفاته، فيثبتون ذلك بلا تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. سيأتي تعريف هذه المصطلحات الأربعة. إذا بالإثبات يثبتون ما أثبته القرآن وما أثبته الرسول عليه الصلاة والسلام، هذه طريقة أهل السنة والجماعة. الركن الثاني هو النفي، فينفون ما نفاه الله عن نفسه من صفات النقص والعيب والشبيه والشريك والمثيل، فينفون عن الله جل وعلا كل عيب وكل نقص، وكل ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه رسوله صلى الله عليه وسلم وهم ينفونه ويثبتون كمال ضد الصفة المنفية. ثانيا في النفي، فطريقته نفي ما نفاه الله عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم مع اعتقاد ثبوت كمال ضده لله تعالى. فإذا نفوا الظلم أثبتوا العدل، وإذا نفوا الجهل أثبتوا العلم، وإذا نفوا النوم أثبتوا الحياة، وإذا نفوا اللغو أثبتوا القدرة والقوة، وإذا نفوا الغفلة أثبتوا كمال العلم، وإذا نفوا الولد أثبتوا الغنى، وإذا نفوا الشريك أثبتوا الكمال والألوهية، وهكذا. هذه طريقتهم. إذن في الإثبات يثبتون ما ثبت، في النفي ينفون ما نفاه الله عن نفسه ويثبتون ضده. الثالث، هناك ألفاظ لم ترد نفيا ولا إثباتا، كالجهة والحيز والجسم، فهذه لا ينفونها ولا يثبتونها، وإنما يستفسرون عن معانيها. فإذا أرادوا بها معنى حقا قبل المعنى، ويريد بها معنى باطل رد المعنى. ثالثا، فيما لم يرد نفيه ولا إثباته مما تنازع الناس فيه كالجسم والحيز والجهة ونحو ذلك، فطريقتهم في توقف في لفظه، فلا يثبتونه ولا ينفونه لعدم ورود ذلك. اللفظ يتوقفون فيه لما لأنه ما ورد، الجسم يقول هذا اللفظ لا أثبته ولا أنفيه، لكن ما مرادك من هذا اللفظ؟ كلام يقوله السني لمن أورد هذا اللفظ، لكن أهل السنة لا يتكلمون امتدان يقولون نثبت كذا أو ننفي كذا من هذه الألفاظ. فلا نقول نثبت الجسم ولا نقول ننفي الجسم، إنما نسأل نستفسر من أطلق هذا الإطلاق، ما مرادك بالجسم؟ أنت قصدك شنو بالجسم؟ هل تعني بالجسم جسم كأجسام المخلوقين يتركب من أجزاء يفتخر بعضه إلى بعض؟ هذا معنى باطل. هل تريد الجسم جسم كأجسام المخلوقين؟ هذا أيضا معنى باطل. هل تريد الجسم أن الله تعالى ذاتا مقدسة تليق به جل وعلا تقوم بها الصفات؟ هذا معنى صحيح، المعنى صحيح، لكن اللفظ غير وارد. كذلك الحيز، يسأل من أطلق هذا اللفظ يقول لك هل تثبت الله تعالى حيز؟ تقول ما مرادك بالحيز؟ أولا قبل السؤال عن مراده يقال هذا اللفظ لم يرد في الكتاب ولا في السنة، الحيز أو أن الله متحيز أو ليس متحيزا، هذا اللفظ لم يرد، لم يرد هذا اللفظ. لكن نسألك عن مرادك والمعنى الذي تريده، إن أردت بالحيز أو التحيز أن الله تعالى تحوز المخلوقات بمعنى تحيط به، أو أن الله جل وعلا محدود أو محصور في مكان تحيط به المخلوقات، هذا معنى باطل. وإذا أردت بالتحيز أن الله جل وعلا بائن من خلقه، علي على خلقه، منفصل عن خلقه، هذا معنى صحيح، بمعنى أن الله ليس حالا في مخلوقاته ولا مخلوقاته حالة فيه، المعنى صحيح، هذا المعنى صحيح. الله تعالى عالم عن مخلوقاته، منزه عن مخالطتها وعن الحلول فيها وعن أن تكون هي حالة فيه. إذن هذا المنهج في الألفاظ المجملة كما مر معنا في الرسالة التدمرية. وأما معناه فيستفصلون عنه، فإن أريد به باطل ينزه الله عنه ردوه، وإن أريد به حق لا يمتنع على الله قبلوه. وهذه الطريقة هي الطريقة الواجبة، وهي القول الوسط بين أهل التعطيل وأهل التمثيل. نعم. وقد دل على وجودها العقل والسمع. فأما العقل فوجه دلالته أن تفصيل القول فيما يجب ويجوز ويمتنع على الله تعالى لا يدرك إلا للسمع، فوجب اتباع السمع في ذلك بإثبات ما أثبته ونفي ما نفاه والسكوت عما سكت عنه. إذا ما جاء النقل بإثباته أثبتناه، وما جاء النقل بنفي نفيناه، وما سكت فيه السمع فلم يتكلم فيه بإثبات أو نفي سكتنا عنه، كالألفاظ المجملة عن الجسم والحيز والجهة وإلى ذلك نسكت عن ذلك. والعقل ليس له مجال في أمور الغيبيات، هذا شيء يدل عليه عقل. العقل لو كلف العقل بالبحث في الغيبيات لكلف بما لا يطيق، لكان تكليفا بما لا يطاق. لو كلف العقل بأن يبحث في أمور الغيب لكان هذا تكليفا بما لا يطاق. فالعقل ليس له طاقة ولا قدرة ولا مجال ولا إدراك بمسائل الغيبيات، بل العقل يحيل في الغيبيات إلى الوحي وإلى السمع وإلى الكتاب والسنة. إذن أما السمع فمن أدلته قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقال قولي وقوله ليس لك مني شيء وهو السميع البصير، وقوله ولا تقف ما ليس لك به علم. فالآية الأولى دلت على وجوب الإثبات من غير تحريف ولا تعطيل لأنه ما من الإلحاد. في آية سورة الأعراف ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. والآية الثانية دلت على وجوب نفي التكثير. آية الشورى ليس كمثل شيء. والآية الثالثة دلت على وجوب نفي التكييف وعلى وجوب التوقف فيما لم يجرد إثباته أو نفيه. ولا تقف أي لا تتبع ما ليس لك بعلم، فيها النهي عن التكييف لأن التكييف يعتبر قفوا لما ليس للمرء به علم. وكذلك فيها أيضا السكوت في الألفاظ المجملة، فلا تثبت ولا تنفى، لأن من أثبتها يكون قد قفى ما ليس له بعلم، ومن نفاها يكون كذلك قد قفى ما ليس له بعلم. فالواجب السكوت عن اللفظ والاستفصال عن المعنى، فيكون الحكم والكلام عن المعنى المراد وليس عن اللفظ. هنا كل ما ثبت لله من الصفات فإنها صفات كمال يحمد عليها ويثنى بها عليه، وليس فيها نقص بوجه من الوجوه، فجميع صفات الكمال ثابتة لله تعالى على أكمل الوجه. وكل ما نفاه الله عن نفسه فهو صفة نقص تنافي كماله الواجب، فجميع صفات النقص ممتنعة عن الله تعالى بوجوب كماله. وما نفاه الله عن نفسه فالمراد به انتفاء تلك الصفة المنفية وإثبات كمال ضدها، وذلك أن النفي لا يدل على الكمال حتى يكون متضمنا لصفة ثبوتية يحمل عليها. تقدم هذا معنى كثيرا في دروس سابقة، وهو أن النفي ليس مرادا لذاته، لأن النفي محض، عدم محض، فلا يمدح الممدوح بالنفي إنما يمدح بأمور مثبتة، يكون المدح بالإثبات لا بالنفي. فالنفي ليس مدحا إلا إذا تضمن إثبات أمر وجودي، فنفي الظلم عن الله جل وعلا يتضمن إثبات عدله وهو مدح، ونفي النوم يتضمن إثبات كمال حياة وهذا مدح، وهكذا، لأن النفي قد يكون للعجز أو يكون لعدم القابلية، قد يكون النفي لعجز فلا يكون مدحا، وقد يكون النفي لعدم القابلية فلا يكون مدحا. الجدار لا يظلم، غير قابل للظلم، هذا أيضا يعتبر لا يعد كمالا. الأشاعرة يقولون إن الله تعالى لا يظلم، لماذا؟ قالوا لأن ظلمه غير مقدور عليه، إذا هذا ليس مدحا لله تعالى. كذلك الجدار لا يظلم لأن ظلم غير داخل في القدرة، هذا قول باطل، قالوا إن الله تعالى يمتنع عليه الظلم لأن ظلم غير داخل في القدرة، هذا ليس مدحا لله تعالى، إنما المدح أن يوصف الإنسان بصفة الكمال أو يرزع عنه النقص بثبوت كمال ضده. فالله تعالى لو شاء أن يعذب عباده لعذبهم، لكن الله جل وعلا رحيم وحكم عدل، فليس كونه تعالى لا يظلم لأنه لا يقدر على ظلم، لا يظلم لأنه عدل، لأنه مصوب بالعدل. فالقول بأن الظلم ممتنع عن الله جل وعلا لأنه غير مقدور عليه هذا غير صحيح، ولو كان كذلك لما كان فيه مدح، فإن الله جل وعلا على كل شيء قدير، لكنه لكماله ولعدله لا يظلم عباده، وهذا هو المدح. فإن مجرد النفي قد يكون سببه العجز فيكون نقصا، كما في قول الشاعر قبيلة لا يغدرون بهمتك ولا يغدرون الناس حبة خرجلي، وقد يكون سببه عدم القابلية فلا يقتضي مدحا كما لو قلت الجدار لا يظلم. إذا تبين هذا فنقول مما نفى الله عن نفسه الظلم، فالمراد به انتفاء الظلم عن الله مع ثبوت كمال ضده وهو العجب، ونفى عن نفسه الذنوب وهو التعب والإعياء، فالمراد نفي الذنوب مع ثبوت كمال ضده وهو القوة، وهكذا بقية ما نفاه الله عن نفسه والله أعلم. التحريف لغة التقييد، وفي الاصطلاح تغيير النص لفظا أو معنى، والتغيير اللفظي قد يتغير معه المعنى وقد لا يتغير، وهذه ثلاثة أقسام: التحريف التغيير لغة، واصطلاحا تغيير النص لفظا أو معنى، إما أن يغير النص لفظا، وهذا فعله اليهود كانوا يغيرون ألفاظ كلام الله تعالى، أو يغيره أو أن يغيره معنى كفعل من؟ كفعل أهل الأهواء المعطل يغيرون معاني النصوص. التحريف اللفظي قد صان الله منه كتابه العزيز، فلا يستطيع أحد أن يحرف كلام الله جل وعلا، لا يستطيع أحد أن يحرف كلام الله سبحانه وتعالى لفظا، بمعنى أنه يغير الآية يغير ألفاظها، هذا محال. لكن الذي يقع هو التحريف في المعاني. هنا أولا تحريف لفظي يتغير معه المعنى، كتحريف بعضهم قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، إلى نصب الدلالة ليكون التكليم من موسى. محاولة بائسة من بعض المعطلة لنفي الكلام عن الله تعالى، حيث قرأ وكلم الله موسى تكليما قرأها بالنصب، بدل وكلم الله قال وكلم الله، ظن أن التقدير يزعفه في تحريف المعنى. ولهذا لما قال هذا أحد المعتزلة والجهمية لأبي عمرو العلاء، قال له أبو عمرو: هب أني قرأت الآية على ما قرأت، كيف تصنع بقوله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وكلمه ربه، لا مجال فيها للتحريف. ثانيا تحريف لفظي لا يتغير معه المعنى، كفتح الدال من قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وهذا في الغالب لا يقع الا لجاهل ليس فيه غرض مقصود لفاعله غالبا، هذا يعتبر لحن في القران، وهذا كثير ثاني يقرا الحمد لله بالفتح، يقراها بالفتح او بالكسر، الحمد لله رب العالمين، دي كثيره، يقرأ الحمد لله رب العالمين والحمد لله، هذا تحريف غير موصوف، المعنى يتغير لكنه يصدر غالبا من جاهل بالقراءة غير موصوف. ثالثا تحريف معنوي، وهو صرف اللفظ عن ظاهره بلا دليل، كتحريف معنى اليدين المضافتين إلى الله إلى القوة والنعمة ونحو ذلك. النوع الثالث من التحريف التحريف المعنوي، تحريف يعني تحريف المعنى، تغيير المعنى، كمن يفسر قوله تعالى: بل يداه اي نعمتاه، او يفسر قوله تعالى: استوى يستولى، او يفسر قوله تعالى: وجاء ربك، يقول: وجاء امره، او يفسر قوله تعالى: ويبقى وجه ربك، يقول: ثواب ربك، او يفسر قوله تعالى، قوله عليه الصلاه والسلام: يضحك الله من رجلين، يقول: يريد ان يثيب رجلين، كل هذا تحريف معنوي، وقد وقع فيه أهل التحريف وهم المعطلة وعلى رأسهم الجهمية والمعتزلة ومن بعدهم من أشاعرة والماتريدية وغيرهم. طيب نقف عند هذا القدر المواصل بعد صلاة العشاء، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على رسول محمد.